الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق ومواصلة في القراءة في هذا الكتاب العظيم المسمى بثلاثة الأصول وما اشتهر باسم الأصول الثلاثة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الفقرة كما نرى وتقدم في درس سابق هي تبع لما سبق ذكره في الدرس السابق، فهو لاحق بالمسألة الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، وهي من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. فإن من معنى الولاء والبراء أن يعلم المسلم حقيقة التوحيد وأعظم ما أمر الله به، وهكذا كذلك خطر الشرك، وبه يعرف ما يقتضيه الولاء والبراء في هذا المقام. وابتدأ هذه الفقرة رحمه الله بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، كما تقدم تمهيدا وتوطئة لما سيذكره وتليينا للقلوب وإظهارا لحسن السريرة، وكما تقدم في عبارات نحوها أن العلماء ذكروا أن هذا مما يستدل به على حسن سريرة المؤلف رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله مع حرصهم على العلم وبذله، كذلك يحرصون على الأدب والتخلق به، وأن يحرصوا كذلك على بذل الوسائل الحسية والمعنوية والعلمية والعملية في جذب قلوب الناس إلى الحق والهدى. فإن المدعو إذا سمع مثل هذه العبارة وهذا الدعاء علم أن من يدعوه لا يحقد عليه ولا يكره له الخير، بل هو حريص على إيصال الخير إليه ومظهر لسلامة سريرته له. ولذلك فهو يدعو له. والرشد هو وضع الشيء في موضعه، ومنها يسمى الرشيد رشيدا. فمن يحسن التصرف ويضع الشيء في موضعه فهو الرشيد. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي وفقك وأعانك أن تلهم رشدك، أي أن توفق إلى وضع الشيء في موضعه في مسألة طاعته سبحانه وتعالى، وذلك بسلوك الحق واجتناب الباطل والضلال والغي. وقوله رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، إمام الموحدين بسابقته وتقدمه عليه الصلاة والسلام وبعظيم ابتلائه. فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تنبيه لمن لم يعرف فضله أن يعرفه، ومن عرفه أن يتأكد عنده، ومن كذلك عرفه أن يضيف إليه أن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تختلف عن دعوته عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحنيفية أي دعوة التوحيد التي هي حقيقة ملة إبراهيم ودينه الذي دعا الناس إليه، وهو عبادة الله عز وجل بالإخلاص له وحده، بحبه والتوجه إليه، وعبادته وحده لا شريك له، وفي مقابل ذلك بالكفر بما سواه وترك عبادة غيره، وكذلك عدم الالتفات بل وبغض كل ما يعبد من دون الله، كما قال عنه عليه الصلاة والسلام: إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا يدل أن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ما هو إلا تكملة وصلة لما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالحنيف هو المائل من الباطل إلى الحق، والحنيفية هي دعوة الرسل جميعا بالميل عن الشرك وأهله والإقبال على التوحيد وأهله، وهذا هو المقصود، وهو لأجل هذا ذكر في هذه المسألة الثالثة. وقوله رحمه الله تعالى مخلصا له الدين، الدين يتناول كل ما أمر الله عز وجل به من أمر ونهي وقول وفعل، بل كل ما يكون عليه الناس ينبغي أن يكون لله خالصا، أقوالهم وأفعالهم، الأوامر والنواهي، حتى المباحات يتعبدون لله عز وجل بها. ولهذا أدخل العلماء المباح في جملة التكاليف الشرعية التي أمر العباد بالتعبد لله عز وجل بها. وهذا الفرق بين الموحد وبين الكافر والمشرك والمنافق، أن الموحد دان لله عز وجل في كل شيء. وقوله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، تأكيد لهذه الخصيصة والعمومية، هذا المعنى الذي هو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وبعض أهل العلم قال لو أنه قال وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها لكان أكمل موافقة للآية بعدها. وأجاب بعض أهل العلم بأن المؤلف رحمه الله إنما أراد الإنس خاصة، وهو يريد أن يبين هذه القضية في مسألة التوحيد والحذر من الشرك لأهل زمانه وهم إنس، فهو أراد أن يكون الانتفاع أكثر بتخصيص الخطاب، وهذا له وجه. وقوله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استدل بهذه الآية، وقد تقدم معنا معنى العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقوله ومعنى يعبدون يوحدون، جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير الآية، وقد قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلى قوله وأنتم مسلمون، فدل ذلك تأكيدا لما في هذه الآية أن حقيقة الإسلام هو كمال التعبد لله عز وجل والاستسلام له. ولهذا كان معنى العبادة هو التذلل لله عز وجل بالمحبة والتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتأتي العبادة ويراد بها الفعل، وتأتي ويراد بها المفعول، وقد عرفها العلماء بهذين المعنيين. فباعتبار الفعل ما سبق من التذلل لله عز وجل مع المحبة والتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما قطبان بالأمر قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وأما باعتبار المعنى الثاني وهو معنى المفعول، فالعبادة تأتي ويراد بها أحيانا تلك المفعولات التي هي آحاد تلك العبادات من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. وبهذا المعنى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والأمر كما قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهذا بمعنى هذه الآية. وقوله رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، هذا التعظيم علم بدلالة الشرع، وهكذا كذلك العقل الصحيح والفطرة بل والحس، فإن من تأمل الأدلة الشرعية علم أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، ولهذا كان هو مفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل بها يدخل المسلم وبها يخرج من هذه الدنيا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو أعظم ما يسأل عنه العبد في الدنيا وفي الآخرة، وأول منازل الآخرة القبر. في حديث أسماء في صحيح مسلم أن العبد يسأل: ومن أول ما يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، والتوحيد عبادة، بل من أعظم العبادات، وفريضة من أجل الفرائض، فهي تتناول كل العبادات والطاعات تدخل فيها. فمن كمل توحيده كملت طاعته، ومن نقص توحيده قلت طاعته. وقوله: وهو إفراد الله بالعبادة، يعني حقيقة التوحيد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه العبادة كما تقدم متضمنة لمعنى المحبة والتعظيم، فيفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيثبت له كل كمال، وينزه سبحانه وتعالى عن كل معاني النقص والعيب. وهذا من معاني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يشرك معه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين، بل العبادة تكون لله عز وجل وحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وطاعته جل وعلا تدخل في أحد المعاني الثلاثة المتقدمة. فإذا علمنا ذلك تحقق ما أشار إليه رحمه الله من أن في مقابل ذلك أعظم ما نهى عنه الشرك. ومعنى الشرك النصيب، وهو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم المنزهون عن معصيته فضلا عن الشرك به، ومع ذلك توعد بهذا الوعيد، فمن دونهم من باب أولى. وإن دل ذلك على شيء، دل على أنه أعظم الذنوب على الإطلاق. ولهذا تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة في النهي عن الشرك والتحذير منه، وهو من أعظم الحقوق التي يعتدى بها على حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا تبتدأ الحقوق بالتحذير من هذا الانتهاك العظيم، وما أكثر الآيات في هذا الباب: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبه نعرف كما تقدم في دروس سابقة أن التوحيد حقيقته نفي وإثبات، ولا يتم توحيد موحد إلا بالنفي والإثبات. فإذا لم يتحقق النفي والإثبات لم يتحقق التوحيد. ولهذا كانت كلمة التوحيد نفي وإثبات: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فتنفي العبودية والألوهية ومعاني الربوبية والتعظيم عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل وحده. فمن عبد الله وعبد معه غيره لم تنفعه عبادته لله، ومن زعم أنه موحد لله وقد وقع في عبادة غيره فهو كاذب في ذاك الادعاء، وحاله كحال المشركين كما تقدم، فإنهم عبدوا الله وعبدوا أي بعضهم غيره فكانوا بذلك من المشركين. فلا يتم التوحيد ولا تتحقق العبادة إلا بالكفر عما سوى الله وعبادة الله عز وجل وحده والإيمان به واستكمال معاني طاعته. ثم قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي جمع بين العبادة والنهي، الأمر بالعبادة وهو التوحيد والنهي عن الشرك. وهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة لأنه ذكر فيها الحقوق، وتقديم هذا الحق دل على أولويته وأهميته وأنه أعظم الحقوق كما تقدم، فهو أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى عنه سبحانه وتعالى. نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الآن ننظر إلى سؤال أرسل به الإخوة. يقول السائل: هذا سؤال، عندنا مسجد واحد في المدينة والحمد لله مع الإخوة أنشأنا جمعية إسلامية بهدف إنشاء مسجد في الضفة الأخرى من المدينة لحاجة المسلمين إلى مصلى قريب لمساكنهم، وكذلك لكثرة الشباب في المنطقة، وهم في أمس الحاجة إلى من يقربهم من دين الإسلام ويبعدهم عن الإجرام وتناول المخدرات. ولا يفوتني أن أشير إن المسجد الأول يبعد عن الضفة الأخرى بحوالي 5 كيلوات، وبعد أول لقاء مع المسؤولين في البلدية اقترحوا علينا أن يعطونا مكانا للصلاة بشرط أن يكون تابعا للمسؤولين في المسجد الكبير لعلاقتهم الوثيقة بهم. السؤال: هل يمكننا قبول هذا العرض لضم المصلى تحت مسؤولية المسجد الأول، علما أن لنا خلافات دائمة مع المسؤولين في مسائل عقدية ومنهجية، وكذلك لمحاربتهم الدعوة السلفية بنشر الأكاذيب والافتراءات، وكذلك لنصرتهم لجماعة التبليغ والإخوان في أكثر من موقف؟ وبعد التشاور مع الإخوة اختلفنا في هذه المسألة، فالبعض يقول بقبول الاقتراح وبذلك نكون قد ضمننا مصلى لسكان المنطقة، والبعض الآخر يقول بعدم قبول هذا العرض وبالرفض المغري وبالرفض لقولهم أن قبول هذا العرض سيجعل المصلى الجديد فرعا المسجد الكبير، وبذلك ينقلون كل معتقداتهم وانحرافاتهم إلى الشمال، بل الصبر والتعاون فيما بيننا في إنشاء مصلى ولو متواضع دون طلب المساعدة في أي من أي كان، مع العلم أن الأمر لن يكون سهلا. أفيدونا. طيب، جزاك الله خيرا. أولا، مثل هذه القضايا أنصح الإخوة القائمين على الدعوة في المنطقة أن يجلسوا فيما بينهم ويتفقوا على النظر في هذه القضية لمراعاة المصالح والمفاسد فيها، فإن وصلوا إلى حل فالحمد لله، وإن اختلفوا فليصيغوا سؤالا باتفاق الجميع يكون فيه الوصف الصحيح للمسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإن كان هذا السؤال صيغ باتفاق جميع الجهات والأطراف وهو الوصف الصحيح للمسألة، فالظاهر والله أعلم أن درء المفاسد في مثل هذه الحالة أولى من جلب المصالح، فكونه سيكون تبعا ومقيدا بالمسجد المذكور، وأن المسجد يتسلط عليه بعض من لهم عداوة لأهل الدعوة السلفية، وكذلك ميل لأهل الأهواء، فهذا خطر وضرر، بل ربما ينسب من في المسجد إلى هذه الجماعة فيكون في هذا سوء الظن بهم، مع ما فيه من استعمال هذا المسجد في نصرة تلك الدعوات الباطلة وغير ذلك مما يترتب من تسلط أمثال هؤلاء على مثل هذا المسجد. لكن لو أمكن أن يكون بحكمة ورحمة ورفق ولين إقناع المسؤولين بأن يكون مسجد ولو صغير بعيدا عن أي تبعيات حتى لا يلحقكم شيء من جريرة هذه التبعيات، فإن تيسر وإلا صبرتم حتى يتيسر في وقت لاحق، وكما تعرفون هذه الكراسي ما تدوم لأحد، فالمجالس البلدية إن كان فيها أحد متعاطف اليوم لعله غدا يزول هذا المتعاطف ويأتي غيره، فتصبرون قليلا خير من إقامة مسجد تكون فيه مفاسد وتسلط أمثال هؤلاء، والله تعالى أعلم. وإن كان هناك وصف آخر يحتاج أن ينضاف فكما قلت الأولى أن يجتمع الجميع ويصاغ سؤال فيه الوصف الدقيق الصحيح الموافق للواقع في هذه القضية، وهكذا في غيرها من القضايا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.